روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن نفسه التي بين جنبيه ومن الناس أجمعين. أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طه خاتما للأنبياء. أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طه خاتما للأنبياء. أشرق الحق أشرق الحق أشرق الحق وضاء أشرق الحق أشرق الحق أشرق الحق وضاء أشرق الحق وضاء. صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. خير مبعوث بادا ناشيرا فينا الهدى بديلا كف الندى ناحيا الليل البالى. خير مبعوث بادا ناشيرا فينا الهدى بديلا كف الندى ناحيا الليل البلاء. يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طه خاتما للأنبياء. أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طه خاتما للأنبياء. أشرق الحق أشرق الحق أشرق الحق وضاء أشرق الحق أشرق الحق أشرق الحق وضاء أشرق الحق وضاء. صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. ذكره بين الورى شامخ فوق الذرى فضاع عذبا كوثرا وارتقى فوق السماء. ذكره بين الورى شامخ فوق الذرى فضاع عذبا كوثرا ارتقى فوق السماء. أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طه خاتما للأنبياء. أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طه خاتما للأنبياء. أشرق الحق أشرق الحق أشرق الحق وضاء أشرق الحق أشرق الحق أشرق الحق وضاء أشرق الحق وضاء. صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. جاء بالشرع المبين رحمة للعالمين فيه عز المسلمين وسراج الأولياء. جاء بالشرع المبين رحمة للعالمين فيه عز المسلمين وسراج الأولياء. أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء عندما أقبل طه خاتما للأنبياء. أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء أشرق الحق أشرق الحق أشرق الحق وضاء أشرق الحق أشرق الحق أشرق الحق وضاء أشرق الحق وضاء. صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله صلى الله على محمد.